الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 98 من مجالس قراءتنا من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الجمعة المبارك 5 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أنا والحمد لله أصوم شهر شعبان كاملا وأتبعه إلى شهر رمضان بدون توقف، يعني أصوم شهرين متتابعين، هل كان عملي هذا جائزا؟ طبعا هذا العمل لا يجوز، لأنه لا بد من فطر يوم أو يومين بين شعبان وبين رمضان، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهران شعبان كله إلا يوما أو يومين. يقول السائل: ما حكم الصيام من نسي تبييت النية في رمضان؟ إن كان نسي بالكلية، بمعنى أنه من أول الشهر ما نوى شهر الصوم، فيقضي هذا اليوم. إن كان من أول رمضان نوى أنه سيصوم رمضان كله ثم نسي في ليلته تعيين الصوم للغد، فهذا لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص كان في دورة عسكرية في رمضان وأفطر كم يوم من التعب، والآن يريد أن يقضي لكن لا يعلم عدد الأيام بالضبط. إذا كان لا يدري عدد الأيام بالضبط وكان قد أفطر لتعب شديد، فعليه القضاء باتفاق الفقهاء رحمهم الله، وإنما اختلافهم في من أفطر متعمدا بلا عذر. لكن كيف يقضي وهو لا يعلم عدد الأيام؟ يقضي بحيث يغلب على ظنه أنه قد قضى تلك الأيام، مثلا يعلم أنه كان في الدورة الشهرية العسكرية لمدة شهر كامل وأنه ما صام منها إلا 10 أيام، فغلب على ظنه أنه أفطر 20 يوما، إذن يعمل بغلبة الظن ويقضي 20 يوما. يقول السائل: ورد في السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة وقراءة سورة الإنسان من الركعة الثانية، وورد قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى من الوتر والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة، هل من قرأ مثلا سورة الإنسان من الركعة الثانية من الجمعة يعتبر طبق شيء من السنة أم لا بد من قراءة السورتين السجدة والإنسان؟ طبعا الذي ينبغي أن نفهمه أن قراءة هذه السور في هذه الركعات بهذه الكيفية هي السنة، فمتى ما لو قرأ الإنسان السجدة في ركعة الجمعة ما طبق السنة، لو أن الإنسان قرأ الإنسان في الركعة الأولى ما طبق السنة، لو قرأ بعض سورة الإنسان ما طبق السنة. السنة لا تطبق إلا على الكيفية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وكيفا ومكانا وزمانا وجنسا ونوعا إلى آخره، كما هو معلوم عند الفقهاء. فمن أراد أن يطبق هذه السنن فعليه أن يطبقها كما وردت دون زيادة أو نقصان. يقول السائل: نجد بعض الأئمة في التراويح قبل صلاة الوتر ينبهون المصلين بقول ركعة الشفع، فهل هذا مشروع وهل لازم أن ينبه؟ الصحيح أن هذا ليس مشروعا، لا ينبغي، لأن صلاة القيام أو ما يسمى بصلاة التراويح مثلا ركعتان ركعتان، فإذا كان المعروف أن الإمام يصلي 8 ركعات معروف أن بعده سيصلي ركعتين وركع بالوتر، إذن هذه 3 هي وتره، أو أنه يصلي 3 بتسليمة واحدة، فلا داعي للتنبيه إلا إذا غلب على ظنه أن هناك من الناس من لا ينتبه فينبه أحيانا ولا يلتزم بذلك. يقول السائل: رمضان فرصة للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ومع هذا نجد بعض الناس ما زال مصرا على معاصيه، فهل من توجيه لهم؟ نعم، نحن نقول إن رمضان فرصة للتوبة، فإن مردة الشياطين ومردة الجن مصفدة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، صفدت الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا جاء رمضان صفدت الشياطين. وأيضا رمضان كظرف في ليله ونهاره أيام طاعة وعبادة، فهذا فرصة للإنسان قد لا يتكرر، فلا بد للإنسان أن يحرص على التوبة. ومقصود الصوم كله ومقصود شهر رمضان أنك دخلت في دورة تدريبية تتعلم كيف تتوب، تتعلم كيف تمسك عينك تغضها، تتعلم كيف تمسك سمعك تغضه، كيف تمسك لسانك فتحبسه. إذن المقصود من شهر رمضان هو أن الإنسان يتدرب ويصل. ليش؟ لأنه صائم في النهار، لو أنه كان مع نفسه في الغرفة وعنده ماء ما يشرب. ليش؟ يخاف من الله عز وجل، الذي تخاف منه فلا تشرب الماء لأنك صائم، خف منه فاترك المحرمات، فإن المحرمات عظيمة عند الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين إلى التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ورمضان فرصة لأن الإنسان يبدأ بداية صحيحة، بداية الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول عمر لا يراوغون روغان الثعلب، يعني إذا كان الأمر في مصلحتهم فعلوه، لم يكن في مصلحتهم تركوه. لا، إنما يستقيمون على الدين، فهم مع الشرع حيث ما كان يمشون معه. هذه حقيقة الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميع الذنوب والمعاصي. يقول السائل: عند البلوغ لا أدري هل صمت رمضان أم لا، قررت أن أقضي عدد من رمضانات السابقة، وأنا لدي أيضا أيام قضاء لرمضان السابق، هل الترتيب واجب في قضاء رمضان؟ باتفاق العلماء الترتيب غير واجب في قضاء رمضان، الترتيب غير واجب في قضاء رمضان، فما دام عليك عدة رمضانات فأنت تبدأ بأي رمضان شئت تصومه حتى تقضيه، ثم بالذي بعده أو بالذي قبله الأمر إليك. يقول السائل: امرأة ولدت ابنها في رمضان، ولدت لها ابن في رمضان، لعل هذا مقصود السائل، وكانت بعد رمضان ترضع ولم تستطع إكمال القضاء لأنها مشغولة بإرضاعه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء إذا دخل رمضان الثاني، أم يعتبر تأخيرها لقضاء القضاء لعذر؟ نعم، من أفطر من رمضان الماضي ثم لم يجد فرصة أو وقتا للقضاء حتى أدركه رمضان هذا، فبعد رمضان هذا يقضي رمضان الأول وليس عليه شيء آخر. لماذا؟ لأنه لم يجد فرصة للقضاء. وإنما نقول: من كان عليه رمضان الماضي ووجد فرصة للقضاء، بمعنى صار صحيحا، أو كانت مرضعة تركت الرضاعة، أو كان مسافرا ترك السفر، ثم لم يقضي حتى أدركه رمضان هذا، فعليه بعد رمضان قضاء رمضان الأول مع إطعام كل يوم مسكين، فالرضاع يعتبر عذرا شرعيا في تأخير القضاء. يقول السائل: ذكر الشيخ، يقصدني أنا، يقول: ذكر الشيخ في درس اليوم أن المقيم توضأ ومسح على خفيه وزاد الوقت عن يوم وليلة وبقي على طهارة من آخر وضوء لم يحصل ناقض، هل يصلي أم ينتقض وضوءه فقط لمجرد أن وقت المسح انتهى؟ الذي عليه جمهور العلماء والأئمة الفقهاء أن مجرد خروج الوقت، يعني انتهاء الوقت، يعني انتقاض الطهارة. مثلا رجل مسح عند صلاة العصر عند صلاة العصر أذن العصر مسح، فصلى العصر ثم المغرب ثم توضأ وصلى العشاء ومسح، ثم صلى الفجر ومسح، ثم صلى الظهر ومسح. الآن بمجرد ما أن يؤذن العصر ما يصير يمسح، حتى لو لم ينتقض وضوءه بأي ناقض، فإن خروج الوقت ناقض بنفسه، خروج الناقض خروج الوقت ناقض بنفسه، كإزالة الجورب ناقض بنفسه، كرؤية الماء للمتيمم ناقض بنفسه. هذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء، وهو الذي تميل إليه النفس، وهو الأحوط، والله أعلم. يقول السائل: ما هو الوقت الذي تبدأ فيه ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ أما ساعة استجابة الدعاء فقد اختلف السلف والخلف في تحديد هذه الساعة، فمنهم من قال أنها قبل دخول الإمام بلحظات، ومنهم من قال عند جلوس الإمام بين الخطبتين، ومنهم من قال بعد صلاة الجمعة مباشرة. والذي دل عليه النص في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن سلام في صحيح البخاري أن هذه الساعة هي بعد صلاة العصر قبل الغروب، بعد صلاة العصر قبل الغروب، هذا هو الذي تميل إليه النفس. ولهذا كان من السلف من يجعل الجمعة كلها لله، فيجلس في المسجد لا يخرج من طلوع الشمس، لا يخرج إلا غروب الشمس، يكون في المسجد صائما أو قائما أو راكعا أو ساجدا أو تاليا أو ذاكرا أو داعيا، لعله أن يدرك ساعة الاستجابة. وساعة الاستجابة كما قال بعض العلماء إن الله جل وعلا لو شاء أن يبينها لنا بينها، لكنه سبحانه وتعالى لم يبينها على التحديد، كما لم يبين ليلة القدر على التحديد، حتى يزداد الناس اجتهادا في التعبد، لأن المقصود من هذا وذاك التعبد لله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم الحصول على جنسية الكفار؟ هل هو كفر أم حرامه؟ وما هو واجب المسلم الذي لم يكن يعرف؟ هذه المسألة فيها تفصيل وليس فيها تكفير، فمن حصل جنسية دولة كافرة لا يقال عنه أنه كفر، هذا لا يقوله إلا جاهل أو سفيه أو من لا يعرف الدين، فمجرد أخذ الجنسية من دولة كافرة لا يعني الكفر أبدا، وليس من نواقض الإسلام كما ظنه بعض الجهلة. الصحيح أنه الحكم دائر بين الجواز والمنع، فيقال يجوز أو لا يجوز، لا يقال يكفر أو لا يكفر. فإذا كانت المسألة دائرة بين الجواز والمنع، فالذين منعوا قالوا لأنه ربما يترتب عليه أمور، منها أنه يلتزم بالدستور تلك الدولة وهو دستور كفري، ومنها أنه ربما يلتزم أو يلزم بما فيه مخالفة للشرع، فقالوا إذن يحرم. فهذا وجه قول من قال بتحريم أخذ جنسية دولة كافرة. والإنسان الذي من الله تبارك وتعالى عليه صار يعيش في بلاد المسلمين ولو بغير ورقة ولا جنسية خير له من أن يعيش بجنسية دولة كافرة، ربما أن أولاده يضيعون. والله إني رأيت أكثر من شخص، لا أقول واحد ولا اثنين ولا ثلاث، أناس من ألمانيا وكانوا يأتون إلي في المدينة، وأناس من بريطانيا، وأناس من أمريكا، والله التقيت بهم يتمنون أن لم يكونوا قد عاشوا في بلاد الكفر. لماذا؟ ضاع أولادهم، ضاع أولادهم، ثروة مال الإنسان في الدنيا هو الولد الصالح، فإذا صار الولد الصالح طالحا، إذا ارتد صار ملحد، صار نصراني، وبعدين أحدهم قال لي: تخيل يا شيخ أنهم استدعوني، لماذا أختي التي هي في الثانوية لا تسبح، لا تسبح فقط، لا تسبح مع الطلاب في مسبح المدرسة، استدعوني أنا وأبي وأمي وأخذوا علينا تعهد أنكم لا تضايقون الفتاة. حنا ما ضايقناه لكن علمناها فقط. فكيف الإنسان؟ هذه مسألة عظيمة يا إخوة. والأصل الأصل أن الإنسان لا يساكن الكفار في دورهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره: لا يجتمع ناران، نار مسلم ونار مشرك، ولا تتراءى ناراهما. المقصود في بلاد الكفار. أما الكافر يأتي إلى بلاد المسلمين ويكون جارك فهذا لا يضر، فقد كان للصحابة جيران من الكفار وكانوا يحسنون إليهم. هذه مسألة ثانية، لأن الكافر إذا جاء ودخل في بلاد الإسلام فهو ملزم بقوانين الإسلام، لا يستطيع الآن أن يخرج ويأكل ويشرب كما يريد أمام الناس مثلا، فهو ملزم بقوانين الإسلام، بخلاف ما أنت تذهب إلى بلاد الكفار فأنت ملزم بقوانينهم. وعلى كل حال هذه مسألة عظيمة كبيرة، ينبغي للإنسان يفكر في المآلات، فإن مآلات من يتجنس في بلاد الكفار ربما لا تكون حميدة. أما إذا اضطر الإنسان ككونه مثلا شريدا طريدا لا بد أن يكون عنده جنسية ما، فنرجو أن يكون لا بأس، لكن مع الحذر ومع اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصه الله من شرهم. يقول السائل: هل يجب مسح جميع باطن الأذن بالسبابة أم يكفي إدخال السبابة المبتلة داخل الأذن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن مجرد إدخال السبابة في صماخ الأذن كاف، يعني مجرد ما الإنسان يدخل السبابة في صماخ الأذن هكذا كاف، لكن لو حركها ولو أتى بالإبهام في ظهر البطن كان أوفق وأقرب إلى السنة. يقول السائل: من تصدق ونوى إداء الثواب لميت ما أمنا وابنا وأزواج، فهل يحصل هو على الثواب أو بعض الثواب؟ لا شك أنه يحصل على الثواب، لأنه دال على الخير، والدال على الخير كفاعله. يقول السائل: ما هو أقدم شرح مطبوع للأصول الثلاثة؟ أقدم شرح مطبوع للأصول الثلاث حسب علمي هو حاشية ابن قاسم، لا أعلم أقدم منه شرحا للأصول الثلاثة. يقول السائل: أنا شاب صابر من روسيا أتعلم اللغة العربية، فبما تنصحوني؟ نسأل الله أن يرزقك الصبر وأن يعينك على طلب العلم، وما دمت تتعلم لغة القرآن فأنت على خير، نسأل الله أن يثبتك. وما دمت تطلب العلم فنصيحتي لك أن تتعلم العربية أولا، نحو تتعلم العربية بقواعدها الأربعة: لغة وهي المفردات، ونحوا وصرفا وبلاغة. فإذا تعلمت العربية بهذه الأصول الأربعة بإذن الله تبارك وتعالى يسهل عليك بقية العلوم. يقول السائل: كثير من الناس يقومون بالتصوير، وبعضهم يصور بالفيديو أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة المشرفة وغير ذلك، مع انتهاكات خصوصية الآخرين وحقوقهم ومنهم النساء، فما حكم هذه التصرفات؟ هؤلاء أيها الإخوة ابتلوا بالتصوير، التصوير في نفسه محرم. ثم نأتي إلى الفيديو، الفيديو لو جاز فإنما يجوز للحاجة، وإلا فالتصوير ليس أمرا هينا كما يظن بعض الناس. والله الذي لا إله إلا هو، لو أقول لكم كم عدد الأحاديث الواردة في التصوير لتستغربون. عدد الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير مطلقا بلا قيد موازية لأحاديث الواردة في السواك، أكثر من 50 حديث يا إخوة، 50 حديث في النهي عن التصوير، والناس يتساهلون فيه. هذا يضع صورته، وهذا يصور نفسه عند الحرم، هذا يصور نفسه عند الكعبة. لماذا تصور نفسك؟ لا تقل لي مهما يكن سيدخل فيه شيء، يقول ذكريات. ليش ذكريات؟ أنت على بالك أنت إذا مسحت من ذاكرتك هي تمسح من حسناتك؟ هي موجودة والله، مكتوبة مصورة عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يفعله الإنسان موجود، إن كما قال جل وعلا في كتاب مستطر، ما يمكن أن يغيب شيء. تبي أنت تتذكر يا أخي؟ ما في داعي، إذا كان الصورة هي اللي تذكرك ما فيك خير صراحة. تذكر ربك بس عشان أنك أنت شفت الصورة، أنك أنت تدل الكعبة، ثم تصور الفيديو ما الذي يضمن مثل ما قال السائل، ما الذي يضمن أنك أنت الذي استخرج في الفيديو؟ ربما يخرج إنسان آخر وهو لا يريد أنك أنت تصوره، ربما يخرج تخرج امرأة وهي لا تريد أنك أنت تصورها، وبعدين هذه أمور خطيرة يا إخوة. لذلك أنا أسمي بعض الناس اليوم حج المصورين، صاروا يحجون حج المصورين. ما أنتم مراسلين ولا أنتم من أهل الصحف والجرائد والمجلات والتلفزيونات، ما لكم لهذه الأمور؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وقد وضعت ستارة في البيت وفيها بعض التصاوير من صور الطيور وغيرها مرسومة بالنقش الخياطة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أتوب إلى الله وأستغفر مما فعلت، فقالت قمت فقطعتها فجعلت منها وسائد، قطعتها يعني ذهبت الصورة. هذه الصورة برسم اليد مهما يكون لا يمكن أن تطابق صورة الطير في الواقع، مقاربة مع الفرق الشاسع، فكيف بالذي يصور صورة مطابقة لصورة الأصل للإنسان؟ وقد جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين عام. الذي يستثني والله الذي لا إله إلا هو، ما عنده نص يستثني به. بأي شيء يستثني؟ بعقله، بذوقه، بوجده، باستحسانه. وهل أفسد الدين إلا الذوق والعقل والوجد والاستحسان؟ هذا يستحسن الاستثناء هذا يستثني بالاستحسان العقلي، والآخر يستثني بالاستحسان الذوقي، والآخر يستثني بالاستثناء العرفي. ما الذي بقي في الشرع في العمومات؟ شريعة جاءت عامة. رب العزة يعلم أنه سيكون هناك صور وصور وصور وصور، لماذا لم يأمر نبيه أن يقول قل ولو مرة المحرم الصور ذوات الظل؟ لماذا لم يقل؟ لماذا لم يقل ولو مرة واحدة مع الحديث التي بلغت أكثر من 50 حديثا عن عدد من الصحابة بلغوا حد التواتر؟ ولا حول ولا قوة إلا. وأنا أقول من هذا المنبر، أنا لا أبيح لأحد أن يضع صورتي البتة، لا أبيح لأحد أن يضع صورتي، فإن التصوير محرم، ووضع صورتي أي حاجة لها؟ نحن نصور للجواز، نصور للإقامة، نصور للأمور الضرورية والحاجية، أما وضع صورة في درس، وضع صورة في الإعلان، ما يجوز هذا يا إخوة. نتقي الله سبحانه وتعالى، نبقي على هيبة الشرع وهيبة هذه العمومات التي وردت. نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين. تفضل أبو يوسف. نعم، سؤال وجيه. أخوكم أبو يوسف يقول: الحامل أو المرضع الذي عليه الإطعام هي التي تخرج الإطعام ولا زوجها؟ سؤال وجيه. ننظر لماذا أفطرت. إن أفطرت خوفا على نفسها فما عليها إطعام، إن أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها ما عليها الإطعام، ما عليها إلا القضاء. لكن إذا أفطرت خوفا على ولدها، خوفا على ولدها في كون الحمل يتأثر أو في كون الولد في الرضاع يتأثر، فحينئذ الإطعام على الزوج، الإطعام على الزوج. نعم. أخوكم يسأل أبو حمزة جزاه الله خير عن رجل عليه قضاء رمضان عدة رمضانات ولم يقضي بعد رمضان الثاني أو الثالث أو الرابع، هل الكفارة تزداد؟ الجواب: القاعدة المضطردة قاعدة فقهية عند الفقهاء أن الكفارات لا تتضاعف، الكفارات لا تتضاعف، فهي تبقى كفارة كما هي، كفارة واحدة. ولو مضى عليك رمضان أو رمضانين أو ثلاثة أو أربع فعليك القضاء وإفطار وإطعام كل يوم مسكين. نعم، تفضل. نعم، سؤال مهم. أخوكم يقول إن بعض المساجد الناس يصلون في التراويح ثم يوترون، ثم يقيمون في آخر الليل ويوترون مرة أخرى، أما أن يكون الناس هم نفسهم يوترون مرتين فقد صح الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال لا وتران في ليلة، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولا لا ليس من السنة أن الإنسان يوتر مرتين. طيب ماذا يفعل؟ هو يريد أن يوتر في آخر الليل وقام مع الإمام الأول، ماذا يفعل؟ هنا له الخيار التالي: الأول أنه يوتر مع الإمام، ثم إذا قام من آخر الليل لا يعيد الوتر مرة ثانية، فإذا سلم الإمام من وتره في آخر الليل يقوم هو ويأتي بركعة ثانية، أو العكس، أمامه خياران، أو العكس إذا أوتر دخل مع الإمام الأول وصلى معه ركعة ثم سلمه يقوم هو ويأتي بركعة أخرى فيشفع ثم يوتر مع الإمام في آخر الليل. لكن هل أداء الوتر في المسجد مرتين من الإمام أو من المؤذن هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أن هذا خلاف السنة. السنة أن المسجد لا تقام فيه صلاة الوتر إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، هذه هي السنة. وقد كان في المسجد الحرام والمسجد النبوي يوترون في أول الليل ويوترون في آخر الليل، وكتب شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه إلى المسؤولين في شؤون المسجد الحرام، ثم ألغي الوتر من صلاة التراويح وبقي الوتر مع صلاة القيام. ومن باب الفائدة، ترى التراويح والقيام هذا اصطلاح متأخر، متى وجد؟ بعد القرن الرابع الهجري، يعني إلى القرن الرابع السلف ما يعرفون إلا قيام الليل، إلا إيش؟ قيام الليل. من قام رمضان شنو سمى؟ قيام. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه إيش سمى؟ قيام. فكان المعروف القيام، وإنما الفقهاء المتأخرون فرقوا بين التراويح وبين القيام من باب يعني تقريب المسائل، ليس إلا، وإلا فكله قيام الليل. نعم تفضل. نعم أخوكم يسأل يقول إنه يقيم في دولة وعنده سيارة أجرة، ويأتي شخص آخر ويقول اكتب لي ورقة أني شريك معك في سيارة الأجرة ليدلي بهذه الشهادة للمسؤولين لعل في ذلك منفعة له. فالجواب أن هذا صورة من صور الغش، لا يجوز للإنسان أن يدلس ولا أن يلبس. والمال إذا جاءك من طريق حلال فخذه وتمول، وإن لم يأتك فإياك والحيل، فإن الحيل في تحصيل الأموال من سمات اليهود. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود: إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها. نعم تفضل. لا، إذا قمت مع وتركت الإمام وهو يوتر وانصرفت قبل أن ينصرف ما تكتب لك قيام الليل، لنص الحديث: من قام مع الإمام، والألف واللام للعهد، المقصود إمامه، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب له قيام ليله. نعم نعم. هل يجوز للإنسان أن يدفع مالا لأحد من الناس أن يعتمر عن ميته؟ إن كان لم يعتمر ميته فهذا يشرع بالاتفاق، إذا كان لم يعتمر فهذا يشرع، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء المعتبرين. ولكن إذا اعتمر، إذا كان قد اعتمر، فهل يشرع أنك تدفع مال لإنسان ليعتمر عن ميتك أو لا؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يمنع، والصواب أنه لا يمنع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي فرض الحج ولم يحج. قال هل حججت؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قوله ثم حج عن شبرمة دل على الإطلاق، يحتمل الفرض ويحتمل النفل، وإن كان سبب الورود خاص في الفرض. نعم. ليس للمرأة أن تؤذن باتفاق الفقهاء، ليس للمرأة أن تؤذن باتفاق الفقهاء في محضر الرجال ولو كانوا محارم لها، ولو كانوا محارم لها، لا ترفع صوتها بالأذى، لكن لها أن تقيم في مثيلاتها، لها أن تقيم في مثيلاتها. إذا كانت تؤم فهن يقمن الصلاة يتقدم إحداهن للصلاة هذا مشروع. أما الأذان فخاص بالرجال باتفاق الفقهاء، سواء من حيث قلنا إنه من الوجوب أو قلنا إنه من حيث الرفع والإعلام فكله في حق الرجال. نعم تفضل. عمل ولائم عن الميت في رمضان إذا كان المقصود الولائم اللي هي تسمى الموسمية، يعني مثلا في الأربعين أو في الشهر أو في السنة وصادف رمضان فهذا من البدع والمحدثات. إذا كان المقصود عمل ولائم يعني إفطار الصائمين بالنية عن الميت فهذا لا بأس به، فمن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وهو ينوي لنفسه ينويه لميته الأمر راجع إليه. نعم. إهداء العمل الصالح للأموات هل هو مشروع أو لا؟ لا بد أن نفصل في هذه المسألة، وذكرت تفصيله في المجلد الأول من كتاب الأحكام العقدية المتعلقة المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول، لكن هنا نختصر الكلام وأقول إهداء الثواب للميت مطلقا لم يقل به علماء السلف، ومنعه مطلقا لم يقل به علماء السلف. الذين منعوا مطلقا هم المعتزلة، والذين أباحوا مطلقا هم غلاة المتصوف، وأما الفقهاء المعتبرون ففيهم خلاف. فالشافعي رحمه الله الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس المتوفى سنة 400 يقول لا يصل إلى الميت إلا ما جاء فيه النص، لأن الله يقول وليس للإنسان إلا ما سعى، ودليله قوي، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فحصر الإمام الشافعي رحمه الله الأعمال التي تصل إلى الميت. لكن نقول بالإجماع الذي يصل هو الدعاء. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، عم ولا خص؟ لو كان ما يصل ما في للتعميم فائدة. ونحن نقول نسأل الله أن نكون منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذن دعينا لهم ولا ما دعينا لهم بالمغفرة؟ هذا يصل بالإجماع لأنه منصوص القرآن، هذا يصل بالإجماع لأنه منصوص القرآن منصوص السنة. ناتي الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الصدقة. الصدقة تصل باتفاق الأئمة الأربعة، الصدقة تصل باتفاق الأئمة الأربعة. ناتي إلى الصوم، إن كان نذرا فهو يصل كما هو المذهب عند الحنابلة، يصوم الإنسان النذر الذي نذره وليه ومات ولم يقضي. طيب إن كان فرضا أو تطوعا فلا يصل عند جماهير العلماء، الصوم لا يصل لأنه لم يأتي فيه النص، ولا يجوز القياس في العبادات، وهذا علم غيبي ما نعرف حنا الآن كيف نعرف أن هذا يصل ولا ما يصل، ما يمكن بالقياس، لا بد من نص. الصحابة رضوان الله عليهم إيش الأسهل عليهم؟ أسألكم أنتم الآن سؤال، إيش الأسهل عليهم؟ أن يتصدقوا عن ميتهم وأن يصوموا عن ميتهم، ولا أن يقرأوا القرآن ويهدوا ثوابا للميتهم؟ أي واحد أسهل؟ القرآن أسهل شيء، ومع هذا لم يرد عنهم ولم يأتي دليل ولو إيماء أو إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال الفاتحة لروح فلان كما يفعله بعض الناس، ما قال نختم على روح فلان، هذا أيسر شيء وأسهل شيء. لما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هذا ليس من السنة، وإن كان جوزه ابن القيم فليس في قوله أو في تجويزه دليل إلا القياس، ولا قياس في العبادة. أما الصلاة فلا أعلم فقيها معتبرا قال يمكن أن يصلى عن فلان، لا أحد يصلي عن أحد. وأما الحج فقد ورد الحج والعمرة ورد فيه النص في الفرض واختلفوا في النفل، والصواب أنه يصل فرضه. الذكر تهدي ثواب الذكر لفلان، لم يرد. إذن نحن نقول في إهداء ثواب الأعمال نقف مع ما ورد، فنحن قوم أهل اتباع، وما لم يرد لا نتوسع فيه بل ولا نلجه ولا نقول به. نعم تفضل. يقول يس يقول أخوكم هل يجوز أن أعتمر عليه دين؟ إذا استأذنت ممن دينه عليك وكان دينه حالا، يعني قد وجب الأداء مو دين بالأقساط، فإذا استأذنته وأذن لك لا إشكال عند الفقهاء أنه يجوز لك أن تعتمر وأن تحج. أما إذا لم تستأذنه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز وأنت آثم. لماذا؟ لأن ما تصرفه في عمرتك، ما تصرفه في حجك هو أولى، وحق الآدميين مقدم على حقوق النفس، والتطوع أو الحج أو العمرة فرضا هذا حقك أنت، وأداء الدين حق الآدمي، وحق الآدمي مقدم. نعم لا وحدة حبة حبة عشان ما أنسى وراح أرجع لك. أخوكم يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. الحديث في الصحيح، هل يتعارض مع كون الإنسان يصلي أكثر من صلاة؟ أجاب عن هذا الإشكال الإمام البخاري نفسه، قال باب كم صلاة الليل، باب كم صلاة الليل. ثم ورد فيه حديث قال الرجل يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة، ما قال 11. ولذلك كان من الصحابة من يصلي الليل كله، حتى أثر عن بعضهم أنه كان يصلي 100 ركعة. وعمر رضي الله عنه أقام الناس وصلى بالناس، مرة صلى بهم 11 ومرة صلى بهم 20. وكان من أهل المدينة من أدركهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، أدركهم وهم يصلون 20 ركعة وهو في زمن تبع التابعين. وأهل مكة كانوا يصلون 36 ركعة. فدل على أن صلاة الليل مفتوح باب. لماذا؟ لماذا؟ لأن هل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق هل في هذا الوقت وقت كراهة للصلاة؟ باتفاق الفقهاء وإجماعهم ليس وقت كراهة، ما دام ليس وقت كراهة أنا أصلي ما أشاء، إذن الباب مفتوح. لكن الأفضل الأفضل أن يقتصر الأئمة على 11 ركعة كما وكيفا. اللي حاصل من بعض الناس أنه بياخذ السنة الكمية ويترك السنة الكيفية، يقول 11 ركعة طيب 11 ركعة تخلصها بساعة، هذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء يلا خذ، والركعة الثانية المائدة والأنعام يلا، 8 أجزاء في ركعتين. وانت تبي تحافظ على السنة خل كما وكيفا. ولذلك الذين من الصحابة صلوا مثلا 20 ركعة، اللي صلوا 36 ركعة، اللي صلوا 100 ركعة، شافوا أنهم مو قادرين يوقفون هذا القيام اللي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخففوا في القيام وأطالوا في العدد لعلهم أن يصلوا إلى مراد. فالصحيح لم يقل أحد من أهل الفقه المعتبرين من الفقهاء السلف أنه لا تجوز زيادة على 11 ركعة. نعم قال به بعض الفقهاء من التابعين وكذلك بعض الفقهاء من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن هذا قول مرجوح. السؤال الثاني قلنا لا يوتر، يصلي 8 ركعات في أول الليل ثم يعودون الساعة 12 ويصلون ويترون، حتى لو كان إمام آخر لا وتران في مسجد في ليلة واحد. نعم هذا السؤال الثاني خلاص. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.